وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جرى على لسان والدتي حفظها الله أنها إذا أرادت أن تقوم أن تذكر اسم أمها كقولها يا أم فلانة، فهل هذا من الاستغاثة المذمومة؟ على كل حال ينبغي أن تذكر الله، أن تهتف بذكر الله عز وجل، ولا تستغيث بمخلوق، وبحسب نيتها وبحسب قصدها. وهذا واضح، تقول يا أم فلانة، يا أمي فلانة، هي ليست طفل، هي كبيرة، ولا حاجة بها كحاجة الطفل أن ينادي أمه. ثم هي إذا أرادت أن تقوم تستعين أو تستغيث عند قيامها بهذا اللفظ، فينبغي إرشادها إن استرشدت، وإن كانت عاد كبيرة وبلغت حد الخرف. على كل حال قد تكون ممن رفع عنه القلم، فينبغي لك يا أخي السائل أن تلقن والدتك بلطف، وأن بدل من أن تذكر اسم أمها تذكر اسم ربها، أن تقول يا الله يا الله بنية الاستعانة بالله، لأنه لا معين في كل حال إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغيث يدفع الضر قبل أن ينزل ويرفعه بعد نزوله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام. مرحبا، أهلا، الله يكرمك. أهلا بالفقيه. عندي سؤال بالنسبة، نعم، سجود التلاوة والإنسان يقرأ خارج الصلاة، نعم، هل من الضروري أن يكبر أو ما يحتاج؟ لا يكبر، يعني لازم يكبر، لأنه سجود والسجود له تكبير. في بعض يقول أبدا ما يكبر. طيب وإذا قام من السجود يكبر ولا ما يكبر؟ على كل حال إذا قام من السجود ما يكبر، ينتهي عند السجود يكبر. جماعة، إذا كان خل وهو في التلاوة في الصلاة ومر بسجدة يكبر، نعم، والجماعة يسجدون معه، وإذا قام يكبر. ما عمرك صليت معنا الجمعة وسمعت الإمام يقرأ سورة السجدة؟ إذا سجد كبر، وإذا ارتفع كبر حتى ينبه المأمون. لا يجوز. المرأة ما تقول لزوجها يا بابا يا أبي، أو يقول الرجل لزوجته يا أمي، ما يجوز هذا. لا ما يجوز، ما يجوز. ينبغي يخطم لسانه، قد يقول أنا ما قصدي، قصدي التحنن، لكن يتحنن بغير هذا. نعم. ها، يغتاب واحد بوجهه، يذكر ما، يعني يصير وقح، هذا يصير فاحش. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ينبغي أن لا يكون فاحش ويقابل الناس بما يكرهون. هو قال لك، قل عفى الله عنك، سامحك الله، ادفع بالتي هي أحسن. عليكم السلام ورحمة الله، حتى ربنا عز وجل يثيبك ويكون لك شخصية قوية وتدحر الشيطان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذا أشد المزح، ما يمزح به، يعني دائما المزاح يغر القلوب. ما تقول إلا حق، ما تقول فحش. تحيتهم لعنة، يعني لا، بعضهم ما يتوادون إلا على أن يسب بعضهم بعض، وهذا خطأ. إذا شافوا تبادلوا السباب توطدت المحبة، لكن على ماذا؟ على فحش. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عقد النكاح، نعم. إيه، شلون عقد؟ السؤال الأول. إيه، لا، إذا عقد على أمها وبعدين بدالهم أنهم يزوجونه بنتها، رضوا، ايه يفسخ طبعا العقد انتهى ويعقد على البنت، لكن بدون ان يدخل بامها. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن عقد على ماذا؟ على ايه ولد ايه تدخل في الورث، ما دامت في العقد خلاص تدخل في الورث. ايه ما دامت في العقد يعني اذا ما دخل بها لها نصف ما سمي من المهر. اي نعم اياك الله تصبح زوجته. عندك شيء؟ نعم نعم يا شيخ. رجل صلى الفريضة جالسا لكن صلى الجنازة قائما، اي هذا الاولى ان ما دام انه استطاع القيام في صلاة الجنازة فقد قصر، يستطيع القيام في صلاة الفريضة. الفريضة هذه فريضة عين، القيام ركن في فرض العين، كيف يقوم في فرض الكفاية ولا يقوم في فرض العين؟ على كل حال إذا كان جاهلا يتعلم في المستقبل، وإذا كان متعمدا فقد أخطأ، ترك ركنا وهو القيام مع القدرة، فما يصبح عاجز يصبح قادر بدليل أنه قام يصلي على الجنازة. هنا عليكم السلام. أعد السلام. أحسنت، حسبك صرت مثل اللي يأكلون اللبن.